بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه قصيدة مرثية لفضيلة الشيخ الدكتور صادق بن محمد البيضاني حفظه الله تعالى، قالها رثاء في الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، قال سلمه الله: جاز أن تبكي والجفون كأرمد، قد هالها موت الإمام الأحمد، لما رأت عيني مصابك ما غفت، حتى جرى دمعي ولم أتقصد. ورث العلوم فكان حصنا زاخرا، شيخ الفنون من الطراز الأوحد، منهاج نهج النبي محمد والصحب والأتباع دون تردد. وعقيدة الأسلاف مشربه الذي منها ارتوى ريا كأعذب موردي. العلم قال الله قال رسوله، هذه مقالته تروح وتغتدي. سل عنه جازان التي أفتى بها، قد كان مفتيها بقول مرشدي. جازان يا أرض العلوم تحدثي، لا تصمتي صمت الحزين الأربدي، واحكي لنا تاريخ أحمد علنا نرويه في ظل الشباب الأبرد. قولي لأبناء البرية إنه شمس العلوم بفهمه المتفرد. لو تبصر الطلاب في حلقاته يتلهفون لقوله المسترشد، وبيان ما يرويه من درر العلا وشوارد من عالم متعبد. وجميل ألفاظ بأجمل حلة، إن رمت إحصاء الفضائل عدد. جمع الفضائل والعلوم وقد علا بجميل أوصاف الهدى المتوقد. لله درك في الحياة وميتا بلغ المراد ومات بعد تجلدي. فليبكه الباكون أبناء العلا، إن مات أنفاس له لم تخمدي.